والله أحبك أحبك اشهد الله علي، لما أشوفك أبتسم صدقني ما هو بداي، ولا حسد يقدر يبعدنا أنا وأنت لو شوي، ويلا احفظ خلود لي يلا يا قوي، وما في غير راسك انا روحي حبيبي وانا احبه، لو قالوا اتمنى اتمنى عمري قربه، وما في غير راسك انا روحي حبيبي وانا احبه، لو قالوا اتمنى اتمنى عمري قربه، ولو قالوا اتمنى اتمنى عمري قربه.